وعبد الله بن وهب عمه، وأحمد أيضا مر علينا فيما سبق مرارا، وهو صدوق أنكرت عليه أحاديث تفرد بها، خرج له الإمام مسلم في كتابه الصحيح، وطبعا رجع عن هذه الأحاديث، فالأصل في حديثه الاستقامة والصدق. قال حدثني عمي الذي هو عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي الإمام المعروف قال عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن الأنصار المازني وهو ثقة جليل، قال أخبرني أبي يحيى بن عمارة الأنصار وهو ثقة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وهذه سلسلة فيها عدة حديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل أهل الجنة الجنة، يدخل من يشاء برحمته، ويدخل أهل النار النار، ثم يقول انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه. هذا طبعا هو الشاهد من الحديث بالشفاعة، وسوف يأتي تفصيل، مر علينا التفصيل في ذلك، وراح يأتي أيضا بإذن الله. فيشفع الأنبياء والمرسلون وعلى رأسهم نبينا عليه الصلاة والسلام، وعلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وتشفع الملائكة، ويشفع الصالحون، ويشفع الأفراط لوالديهم. نعم، فهؤلاء كلهم يشفعون. نعم، فهذا الشاهد من ذلك. قال انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، هذا بعد الشفاعة، فأخرجوه. قال فيخرجون منها حمما بسبب النار والعياذ بالله، قد امتحشوا، فيلقون في نهر الحياة، الحياة أو الحياة. نعم، والمطر يسمى الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة أو الحية، صواب الحبة، شك الربيع إلى جانب السيل. قال عليه الصلاة والسلام ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية، هذه أول ما تخرج جانب السيل ما يحمله السيل معه، ويكون هذا الجانب هو يعني أحسن ما ينبت بسبب المطر. نعم، قال إبراهيم، وقال إبراهيم بن عيسى يدخل الله أهل الجنة الجنة، وقال الحبة إلى جانب السيل، يعني المعنى واحد. قال أحمد الحبة ولم يشك، وقال حدثنا مالك أي أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، بين روايات الثلاثة الشيوخ الثلاثة، أحمد ما قال الحية، قال ولم يشك، وقال حدثنا مالك، وفي رواية غيره أخبرني مالك. قال أبو بكر هذا خبر مختصر حذف منه أول القصة في الشفاعة لمن أدخل النار من أهل التوحيد، وذكر آخر القصة، والدليل على صحة ما ذكرت أن الخبر مختصر، خبر زيد بن أسلم، لا شك هذا الخبر مختصر، ومن الأدلة كما ذكر المصنف هو الحديث جاءت بهذا وزيادة، نعم جاءت بسياق أطول، فدل هذا على اختصاره. قال خبر زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد، وقد تقدم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول الله انظروا من كان في قلبه زينة دينار من إيمان أخرجوه، ثم ذكر زينة قيراط، ثم ذكر زينة مثقال حبة، حبة خردل. قد خرجت هذا الخبر في غير هذا الباب بتمامه، فالحديث ذكرت الحبة، حبة الشعير والبر والخردل، وذكرت أيضا مثقال دينار، ومثقال يعني ما جاء في حديث عطاء عن أبي سعيد، فالمعاني واحدة، المقصود يعني قلة الإيمان وسعة رحمة الله عز وجل في إخراج من يخرج. دينار والقيراط والحبة هي المشهورة، الحبة ذكر الحبة والمشهور. قال وقد حدثنا أيضا بصحة ما ذكرت يوسف بن موسى، يوسف بن موسى هو بن راشد القطان الكوفي، وهو ثقة، توفي عام 253، مر علينا مرارا. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير السعدي توفي عام 95 و100، وهو من الثقات المشاهير، وهو من أثبت الناس في الأعمش، وتقدم التفصيل في حديثه. قال: حدثنا عاصم هو بن سليمان الأحول البصري، وهو ثقة جليل، خرج له الجماعة. قال: عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل نعم، وعبد الرحمن من كبار التابعين، ثقة جليل، وقد توفي عام 95 إلى عن 300 سنة. نعم، فهو مخضرم. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أبو عبد الله الذي يقال سلمان الخير. نعم نعم، طبعا حديث سلمان منا أهل البيت هذا حديث ضعيف، وإنما هذا جاء عن علي بن أبي طالب، المرفوع ضعيف، وإنما جاء موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهذا على سبيل يعني التكريم، يضيفه إلى أنفسهم يعني من جلالته ومكانته رضي الله تعالى عنه، فمناقبه مشهورة. وهو قد عمر، توفي عام 34 من الهجرة، وقد عمر، قيل أنه بلغ 300 سنة، قال النووي أما 250 فنعم، وأما أكثر ففيه خلاف، أو قال 250 متفق عليه وأما أكثر ففيه خلاف. قال الذهبي تبين لأنه توفي عمره نحو 80، كنت ذكرت أن عمر أكثر لكن تبين لي، وما قال الذهبي هو الأقرب، ما قال الذهبي هو الأقرب، لأن اللي عمر 250 أو 300 هذا يعني يكون مشهور ويحتاج إلى نقل واضح وبين، وإنما هي تخمينات وتقديرات فقط. نعم، لكن قصة حياته وتنقله من بلده، كان أولا على دين المجوس، ثم دخل النصرانية في بلده، ثم حبس والده، ثم هرب من والده مع رفقة ودخل طبعا في دين النصارى، إلى أن ذهب إلى الشام من شخص إلى آخر، إلى أن قال لها الأخير إن ما في أحد على ما أنا عليه، فاذهب إلى أرض كذا وكذا ففيها زمان نبي أو سوف نبي يخرج. فذهب إلى المدينة، بيع طبعا إلى أن اشتري، شرى يهودي، ثم صار في المدينة إلى أن كاتب أسلم عندما علم بالرسول عليه الصلاة والسلام وتحقق من صفته وأسلم. نعم، بعد ذلك كاتب سيدة حتى أعتق، وإلى أن توفي عام 34 رضي الله تعالى عنه. يعني يقول تنقله وطول قصة يدل على أنه قد عمر، لكن 250-300 هذا تحتاج إلى يعني دليل واضح، والعادة جرت في يعني من تأخر أن ما يعمرون، وهو من أمة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقد قال أعمار أمتي بين 60 إلى 70، وقلهم أو أقلهم من يجوز ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم، قال طبعا هذا موقوف على سلمان، لكن هذا له حكم رفع، أو جل الحديث قد جاء في نصوص مرفوعة. يأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: يا نبي الله، أنت الذي فتح الله بك وختم بك وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. طبعا كما تعلمون يأتون للأنبياء، وكل نبي يأتون إليه ويذكرون بعض فضله، يأتون لآدم: أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، فيقول آدم: لست هنالك، اذهبوا إلى نوح. المهم حتى تأتي الكرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقدم هذا مفصل فيما سبق. قم فاشفع لنا إلى ربك، فيقول: نعم أنا صاحبكم، فيخرج يحوش النار حتى ينتهي إلى باب الجنة إلى آخره. طبعا في هذا إثبات الشفاعة، وفي هذا أنه قبل الدعاء ينبغي للإنسان قبل أن يدعو ماذا يفعل؟ يحمد الله ويمجد الله ويصلي على رسول الله عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث آخر، فهذا من أسباب الإجابة. فالرسول في 4 مرات يسجد، وقبل أن يدعو يحمد الله ويمجده، ثم يقال: يا محمد ارفع راسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم الثانية ثم الثالثة الرابعة، يقول الله عز وجل بعزتي وجلالي وكبريائي إلى آخره، أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. قال هذه ليست لك، أي رابعة لله عز وجل ليست لرسول الله. نعم. وفي هذا طبعا حبة الذكر، حبة الشعير مثقال شعير أو مثقال حبة من خردل من إيمان. قال سلمان فذلك المقام المحمود. فالمقام المحمود هو الشفاعة العظمى وليس هو الإجلاس على العرش. تقدم لنا أن هذا لا يثبت والنص جاء بخلافه. نعم. قال أبو بكر وهذا الخبر تم في قصة إخراج من يخرج من النار. طبعا خبر سلمان إسناده صحيح إلى سلمان، وقد خرجه ابن أبي عاصم في كتابه السنة بمتن أطول. هو ابن خزيمة ساق بعض، ساق موضع الشاهد منه في بداية خبر سلمان أن النار تعطى حرارة 10 سنين نسأل الله العافية والسلامة حتى تدنو من جماجم الناس، مرؤوس العباد، لفظ جماجم الناس، فيعرقون حتى يكون عرق قد القامة، حتى يقولون أغ أغ، يعني أنهم يغرقون في العرق. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من ذلك. وتعلمون أن هذا العرق على حسب أعمال الناس، نعم، كما جاء مفصلا في حديث أخرى. نعم. قال أبو بكر بن خزيمة هذا الخبر تم في قصة إخراج من يخرج من النار من خبر يحيى بن عمارة، لأن في هذا الخبر ذكر مثقال حبة الحنطة وحبة الشعير، وليس في خبر يحيى وخبر عبيد الله بن أبي بكر إلى آخره فيه أيضا ذكر الشعير والبرة، وفيه أيضا ذكر الذرة، لم يذكر فيه حبة الخردل. وهذه الأخبار تدل على صحة مذهبنا. ما هو المذهب الذي نبه عليه؟ أن الأخبار رويت على ما كان يحفظها رواتها، منهم من كان يحفظ بعض الخبر ومنهم من كان يحفظ الكل، فبعض الأخبار رويت مختصرة وبعضها متقصات، فإذا جمع بين المتقصى من الأخبار وبين المختصر منها بان حينئذ العلم والحكم، وهذا هو الواجب، أن تجمع الأخبار بعضها إلى ماذا؟ إلى بعض حتى يتبين المراد والمقصود، والأخبار بعضها يفصل أو يبين البعض الآخر، وبعضها يوضح البعض الآخر. فهذه قاعدة عظيمة لا شك نبه عليها المصنف وينبغي الانتباه إليها. قال حدثنا بخبر عبيد الله بن أبي بكر الذي ذكرته محمود بن غيلان وهو العدوي ثقة جليل. قال حدثنا المؤمل بن إسماعيل وهو البصري فيه ضعف، عنده سوء حفظ، توفي بعد 200. قال حدثنا مبارك بن فضالة البصري أبو فضالة، وهو صدوق جيد الحديث، يعني وصف بتدليس شديد وفيه بعض الكلام والراجح هو ما تقدم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس وهو ابن أنس ابن مالك الأنصاري البصري أبو معاذ، وهو ثقة خرج له الجماعة من صغار التابعين عن جده أنس ابن مالك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، من الإيمان، أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال بوة من الإيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام. نعم. طبعا هذه الأخبار أحيانا تروى بالمعنى، ويكون أحيانا يعني الخبر المفصل هو الأولى كما تقدم تنبيه المصنف على هذا. فخبر ابن خزيمة جاء مفصلا سوف يأتي بسياق أطول. نعم. فخبر ابن خزيمة خبر هذا الإسناد يعني فيه ضعف مؤمل لكنك توبع، وبل جاء من طرق أخرى عن أنس، فالأصل أنه صحيح لكن هذا الإسناد فيه ضعف من أجل مؤمل. قال حدثنا نصر بن مرزوق المصري وهو صدوق كما قال أبو حاتم. قال حدثنا الخصيب يعني بن ناصح، والخصيب جيد الحديث صدوق، نعم. قال حدثنا المبارك بن فضالة صدوق، تقدم يعني هذا الإسناد بالإسناد السابق، فهنا قد توبع مؤمل ابن إسماعيل. قال يأخذ من النار فذكر مثله، وقال في كلها يأخذ من النار، وقال قدر خردلة مكان ذرة، وقال أخذ من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. لم يذكر في هذا الموضع قول لا إله إلا الله. وروى أبو داود هذا الخبر مختصرا. قال حدثنا محمد بن رافع وهو القشير النيسابوري من الحفاظ. قال حدثنا أبو داود، أي أبو داود الطيالسي، سليمان بن داود بن الجارود، نعم، صاحب المسند، والمسند قد جمع له يعني من روايته، جمع له من روايته، هذه حديث رواها فجمعت. قال حدثنا مبارك بن فضالة وحدثنا عبد بن عبد الله الخزاعي وهو ثقة. قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أخذ من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. قال أبو بكر أي بن خزيمة اختصر أبو داود هذا الحديث ولم يذكر أول المتن وذكر آخره. نعم هذه أسانيد يعني جيدة إلى أنس رضي الله عنه، ثابت من طريق آخر سوف يأتينا من حديث الحسن البصري عن أنس وهو أصح. نعم لا ما تؤثر، ما تؤثر، هو طبعا يرفع حديث الحسن البصري، هو يرفع حديث الحسن البصري وهذا ليس من حديث الحسن البصري. نعم والأصل الإسناد الحديث صحيح. قال أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، تقدم لنا أنه ثقة فقيه، أن أباه وهو أيضا فقيه صدوق، تقدم من كار يحيى بن معين عليه. قال وشعيب بن الليث وهو ثقة أخبراه، قال أخبرنا الليث بن سعد الفهمي المصري من الأئمة عن ابن الهادي يزيد، يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد المدني وهو ثقة من صغار التابعين، توفي عام 39 و100، عن عمرو هو ابن أبي عمرو وهو صدوق، طبعا أنكر عليه حديث البهيمة، حديث قوم لوط اقتلوا الفاعل والمفعول، هذا الذي أنكر عليه مروايتي عن عكرمة. قال عن أنس بن مالك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمته يوم القيامة، يعني لعل هذا ما جاء بهذا يفسر ما جاء في حديث سلمان يا نبي الله أنت الذي فتح الله بك وختم بك، ختم بك واضح يعني هو خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام وأمة آخر الأمم. نعم فتح بك، لعل والله لم يقصد أنت أول من يفيق بعد الصعقة، هذا طبعا في حديث أخرى قال فأجد موسى باطشا بساق العرش يوم القيامة ولا فخر، وأعطى لواء الحمد ولا فخر، وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر. هذه كلها فضائل أعطيها صلى الله عليه وسلم واختص بها، فلواء الحمد بيده وهو سيد النبيين سيد ولد آدم أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. قال سآتي باب الجنة فيفتتحون لي فأسجد لله تعالى، طبعا يسألون في كما في روايات أخرى فيقول محمد فيقولون بك أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك، فيقول ارفع رأسك يقول الله عز وجل يا محمد وتكلم يسمع منك وقل يقبل منك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعيرة من إيمان فأدخله الجنة، فأقبل بمن وجدت في قلبه ذلك فأدخلهم الجنة بإذن الله، وآتي الجبار أي الله جل وعلا فأسجد له هذه المرة الثانية، فيقول ارفع رأسك يا محمد وتكلم يسمع منك هذا كله يدل على فضل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومكانته عند ربه. وقل يقبل قولك واشفع تشفع فأقول أمتي أمتي فيقول اذهب إلى أمتك فمن وجدت في قلبه مثقال نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك فأدخله الجنة. قال فآت الجبار فأسجد له فيقول هذه الآن الثالثة أرفع رأسك يا محمد وتكلم واسمع منك واشفع تشفع فأرفع رأسي فأقول أمتي أمتي أي يا رب أي ربي فيقول اذهب فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأدخله الجنة فأذهب فمن وجدت في قلبي مثقال ذلك فأدخلهم الجنة وفرغ من الحساب حساب الناس. ذكر الحديث طبعا راح يأتي في حديث الحسن أن يأتي رابعة صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد أقوى من الأسانيد التي تقدم ذكرها. نعم فهذا إسناد جيد. نعم قال حدثنا بهذا الخبر أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي كلهم قد تقدم. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلمان يعني الحجري وعبد الرحمن بن سلمان الحجري تكلم في روايته عن عقيل عن عقيل عفوا عقيل بن خالد بن عقيل الأموي تكلم في روايته عنه وأنه أتى بغرائب. نعم ولذا قال البخاري فيه نظر ابن يونس وثقة يعني هذه الغرائب يعني تكون مستثنات يعني يقال أن في روايته عن عقيل فيها بعض النظر بخلاف روايته عن غيره وهنا ليست كذلك وهذا مما حفظ بدلالة الأسانيد السابقة. نعم فهو لا بأس به إلا في روايته عن عقيل ففيها بعض النظر. قال عن عمرو بن أبي عمرو طبعا مكتوب عمر خطأ عمرو بن أبي عمرو عمرو بن أبي عمرو هو ميسرة أبو عمرو هو ميسرة مولى المطلب بن حنطب المخزومي أبو عثمان كنية عمرو أبو عثمان وهو صدوق كما ذكرت اختلف فيه انكر عليه حديث البهيمة وهو صدوق. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر بمثل غير أنه قال طبعا احتج به الشيخان عمرو بن أبي عمرو غير أنه قال وأنا سيد النبيين يوم القيامة ولا فخر وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فتقول الملائكة من هذا فأقول أنا محمد فيفتتحون لي فأدخل فأجد الجبار تبارك وتعالى مستقبلي فأسجد له. نعم فيقول طبعا هذا ليس في النصوص التي تقدم ذكرها مستقبلي نعم وإنما فأجد الجبار فأسجد له أو يسجد تحت العرش. نعم فهذه اللفظة لم تأتي بالنصوص التي تقدم ذكرها وبعضها أقوى من هذا وأصح فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد فذكر بعض الحديث وقال فأقبل بمن وجدت في قلبه ذلك فإذا الجبار مستقبلي هذه أيضا نفس ما تقدم فأسجد له فيقول ارفع رأسك يا محمد فذكر بعض الحديث وقال فمن وجدت في قلبه ذلك فإذا الجبار تبارك وتعالى مستقبلي هذه مثل ما تقدم أيضا فأسجد له وذكر الحديث لقوله وفرغ من حساب الناس. قال أدخل من بقي أدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار أو أدخل من بقي من أمة النار مع أهل النار فيقول لهم أهل النار ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدوه أو ما أغني عنكم أنكم كنتم تعبدوه ولا تشركوا به شيئا فأنتم معنا. هؤلاء من أهل التوحيد لكن عندهم ذنوب بسببها دخلوا النار فيقول أهل النار يظنون أنهم يبقون معهم والعياذ بالله فيقول ما أغنى عنكم توحيدكم لله لكن كذبوا فيما قالوا فيرسل إليهم فيخرجون من النار أو فيخرجون من النار وقد امتحشوا فيدخلون في نهر الجنة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في غثاء السيل، ما يحمل السيل من غثاء، ويكتب بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله، فيذهب بهم فيدخلون الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون، فيقول الجبار هؤلاء عتقاء الجبار، الله عز وجل اعتقهم من النار. قال أبو بكر في هذا الخبر: خبر عمرو بن أبي عمرو عن أنس ذكر نصف حبة شعير، وليس في شيء من هذه الأخبار هذه اللفظة، وليس في هذا الخبر ذكر البرة، وجائز أن يكون زينة نصف حبة شعير زينة حبة حنطة. طبعا يعني يقول بس بهالخبر نصف، ولا باقي الأخبار ليس فيها ذكر النصف، والذي يظهر أن هذا مروي بالمعنى، يعني المقصود ما هو؟ قلة الإيمان في قلب من يخرجون من ماذا؟ من النار. قلة الإيمان في قلب من يخرجون من النار، فرواية بالمعنى. قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلي وهو من الحفاظ تقدم، قال: حدثنا الخليل بن عمر وهو ابن إبراهيم العبدي، الخليل بن عمر ابن إبراهيم العبدي وهو صدوق، خليل بن عمر بن إبراهيم العبدي وهو صدوق، نعم. وأنا أخشى أني قلت أن الخليل بن عمر الثقفي فيما سبق، لا هو هذا العبدي حتى في اللي تقدم لنا فيما سبق، خليل بن عمر بن إبراهيم العبدي البصري وهو صدوق. قال: حدثنا عمر يعني بن سعيد الأشج، خطأ، عمر بن سعيد الأبح، عمر لعل سرور ينتبه، عمر بن سعيد الأبح وليس الأشج، هذا خلط، عمر بن سعيد الأبح قال أبو حاتم ليس بالقوي، عن سعيد يعني ابن أبي عروبة، وسعيد ثقة حافظ ثقة ثبت وقد اختلط. قال: عن قتادة بن دعام السدوسي عن أنس، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن خردلة، ما يزن برة، ما يزن ذرة من الإيمان. نعم، هذا الإسناد وإن كان فيه عمر بن سعيد الأبح وفيه يقول أبو حاتم ليس بالقوي، ولكن هذا قد جاء من طرق عن قتادة تقدم لنا فيما سبق وهو صحيح. قال أبو بكر: ليس خبر قتادة على ناس أخذ من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة، خلاف هذه الأخبار التي فيها في قلبه من الإيمان ما يزن كذا، إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من الشر، يعني في بعض الروايات من الخير وبعضها من الإيمان، والمعنى ماذا؟ واحد، المعنى واحد. وطبعا ما تقدم في رواية يعني الطريق الآخر الذي هو طريق أنس عبيد الله مباركة بن فضال: أخذ من النار من ذكر يوما أو خافني في مقام، هذا يعني مروي بالمعنى، الألفاظ الأخرى أو السياقات الأخرى للحديث أصح من هذا اللفظ، فهو مروي بالمعنى. نعم. قال: ومن زعم من الغالية المرجية أن ذكر الخير في هذا الخبر ليس بإيمان، يعني يريد أن يأخذ من النار من ليس عند إيمان، وهذا باطل، ما يخرج من النار إلا من كان عنده توحيد وإيمان، كان مكذبا لهذه الأخبار التي فيها خروج من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا، فيلزمهم أن يقولوا هذه الأخبار كلها غير ثابتة، وهذا لازم باطل، هي صحيحة، أو يقول إن الإيمان ليس بإيمان، وهذا هم باطل، الإيمان هو الإيمان، أو يقول إن الإيمان ليس بخير، وهذا باطل، الإيمان خير ليس بشر، ولا يقول مسلم أن الإيمان ليس بخير، فافهمه ولا تغالط. فأما ذكر المصنف واضح. قال: حدثنا أحمد بن عبده الضبي وهو ثقة جليل، قال: حدثنا حماد بن زيد وهو إمام توفي عام 79 و100، أحمد بن عبده الضبي 43 و200، قال: حدثنا معبد بن هلال العنزي وهو ثقة من التابعين البصري، قال: انطلقنا إلى أنس بن مالك، هذا من أصح سنيد هذا الخبر، هو مع طريق قتادة، في زمن الثمرة، هذا عندهم زمن الثمرة، زمن ثمرة نزول الرطب والفواكه، يعني إقبال الصيف، فزمن يؤرخون فيه، ومعنى ثابت البناني لهذا الحديث فاستأذن ثابت فأذن لنا ودخلنا عليه وأجلس ثابتا معه على شريره. أنس بن مالك رضي الله عنه يقول ثابت دويبة أحبها، كان يحب ثابت البناني لفضله، فلذا هم استفزعوا بثابت يشفع لهم. وثابت بن أسلم البناني إمام، ثابت بن أسلم البصري البناني البصري وهو ثقة جليل، هو يأتي في الثالث في رواة عن أنس الزهري وقتادة، وقلنا القتادة يقدم يعني الزهري قتادة أفضل، والثالث ثابت. نعم، توفي بعد 20 و100 أو قال على فراشه. قال فقلت لأصحابنا لا تسألوه عن شيء إلا عن هذا الحديث، يعني كأنه إما أن يكون أراد يعني يعرفون يفقهون هذا الحديث، لأن حديث عظيم وطويل يتحدث عن مسائل جليلة وفيه رد على الخوارج والمعتزلة، وإما أن يكون قصده لا تكثروا عليه يكفينا الحديث. وأنس كان يعني كبير في السن عندما دخلوا عليه، قال إلا عن هذا الحديث فإنا خرجنا له، يعني هم أرادوا هذا الحديث ولا تكثرون عليه. قال ثابت يا أبا حمزة كنية أنس، إن إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك، طبعا أنس تعلمون نزل البصرة وتوفي بها، عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشفاعة. فقال نعم، حدثنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قد يكون من قبيل التأكيد يريد أن يؤكد. قال إذا كان يوم القيامة ماجى الناس بعضهم في بعض، قال فيؤتى آدم عليه السلام فيقال آدم اشفع في ذريتك، يأتون الناس، قال فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الله، وفي بعض الحديث نوح قبل إبراهيم، فيؤتى إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله، فيؤتى موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى روح فإنه روح الله وكلمته، فيؤتى عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد روح الله، أي روح من الأرواح التي خلقها الله جل وعلا وأضيف إلى الله تشريفا، مثل ما يقال بيت الله وناقة الله، وكلمته التي ألقاها إلى مريم وروح منه. نعم، قال له كن فكان، ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأوتي فأقول أنا لها فأنطلق فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه فأقوم بين يديه ويلهمني محامد، فأقوم بين يديه ليس كما في حديث فأستقبله، لا أقدر عليها الآن، يفتح عليه فأحمده بتلك المحامد. وهذا كما تقدم نستفيد فائدة عظيمة، ينبغي الإنسان أن يبدأ بالدعاء بالمحامد، يكثر من المحامد. لعل عبد الرحمن ينتبه لهذا، هذه مسألة مهمة، فأحمده بتلك المحامد ثم أخذ ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وصل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، قال فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه إما أن قال مثقال برة وإما أن قال مثقال شعير من الإيمان فأخذه منها فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بذلك المحامد وأخذ ساجدا فيقال يا محمد ارفع راسك وقل يسمع وصل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي أمتي أمتي، قال فيقال لي انطلق، فمن كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من مثقال حبة خردل من الإيمان. نعم، وهذا يدل على أن ما تقدم نصف حبة نصف شعيرة إنها بالمعنى، فأخذه من النار 3 مرات فأنطلق يأتي 4 فأفعل، قال معبد فأقبلنا حتى إذا كنا بظهر الجبان الصحراء، قلت لو ملنا إلى الحسن نستفيد منه، الحسن كان أيضا من كبار أهل العلم وهو مستخفي في منزل أبي خليفة، مستخفي من الحجاج قال فدخلنا عليه فقلنا يا أبا سعيد كنية الحسن جينا من عند أخيك أبي حمزة وحدثناه وحدثناه حتى إذا فرغنا قال ما حدثكم وحدثناه بالحديث حتى إذا فرغنا قال ما حدثكم إلا بهذا قلنا ما زادنا على هذا قال فقال الحسن لقد حدثني منذ 20 سنة فما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم. تعلمون أن الأنس عمر وهذا المصداق لدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه فقد تحققت دعا له بدعوات منها إطالة العمر فما أدري أنسي الشيخ أم كره أن يحدثكم فتتكلوا قال يا أبا سعيد حدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا إني لم أذكره إلا وأنا أريد أن أحدثكموه حدثني كما حدثكم منذ 20 سنة ثم قال فأقوم الرابعة هذه لما حدثهم إياها فأحمدوا بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا قال فيقال لي ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطى واشفع تشفع قال فأرفع رأسي فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال فيقول ليس لك ذلك أي الله عز وجل ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لا خرجن منها من قال لا إله إلا الله. نعم هذا إسناد صحيح والحديث ثابت في الصحيح تقدم لنا فيما سبق. قال أبو بكر ليس في هذا الخبر زينة الدينار ولا نصفه وفي آخره زيادة ذكري أدنى من مثقال حبة من خردل. نعم هذا من أصح الأسانيد. نعم عن أصح الأسانيد عن أنس في هذا الخبر خبر الشفاعة الطويل. نعم ولعل نقف عند هنا. نعم يا أبو معاذ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل شيخنا يسأل عن حكمكم على حديث اللهم هذا قسمي فيما أملك. هذا اختلف في رساله وصله ولا على علاقة بالوصل. نعم أحسن لكم. يسأل عن إهداء الأعمال الصالحة تنفع من مات على التوحيد فقط أم تنفع غيرهم؟ لا شك من مات على التوحيد نعم فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم أحسنكم. يقول أنه أشكل عليه أنه لو أهدي إليه لا إله إلا الله ونوى ثوابها للميت تنفعه. هذا عمل صالح يعني كما ذكر عفوا أن جمع الجمهور يقول كل الأعمال الصالحة تصل. نعم لا إله إلا الله هذا ذكر عمل صالح من أعظم الأذكار. نعم أحسن لكم. يقول هل يشترط التميمة حتى يشفع الأفراد لوالديهم؟ هذا قد قيل وهذا من الأقوال لكن ما يعني ليس عليه دليل بين والتميمة واضح أنها سنة. نعم أحسن لكم. يقول لماذا يعلق البخاري عن الليث وكذلك مسلم لم يعلق عنهم؟ البخاري روى الليث كثيرا وأحيانا يعلق له الليث إمام مكثر من الرواية. نعم أحسن عليكم. هذا وبالله تعالى التوفيق.